حديث 1972 عن عبد الله رضي الله عنه كسي عبد الله قرى مسعود خديجة رضي بد قال النبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة يعني هكذا هين سيكس الجهة كهبن هين ابتن السيبن زيدة ابنا فلا يتناجى رجلان دون الآخر جهشياري بيشو ليبن ندو ظلم جبن هر سيكسا ایکی پهل نبتنه و افهر دو که دیبچن هیدیک بخوب باخبن قصا بخوب بجن حتی تختلطو بالناس یعنی خوب بگرن حتی هندک دیجتی نویره سیاد بناچار دوب من نلویره بلا بس هین ایکی پتنه پهل نلویره و دو ادی خوب بدر کن چنزاو یکی و پتنه بخوب باخبن وهذه كصحبته بكن فغنبري عليه الصلاة والسلام قد بي تشتيناك أجل أن يحزينه مقصد جي أبايا أفكسها هكر مبتني هنجي أفتشتها دوي عجزك دبوي نخوش بك.